الجنة. وقالت النار لماذا أثبت المتكبرين وجبارين؟ فقال الله سبحانه وتعالى للنار الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منهما ملؤها سأملؤها. فأما الجنة فلا يظلم الله أحدا، يعني يخلق لها خلقا يسكنهم فضل الجنة إذا فضل من الناس والجن. وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة قدمه فتنزوي بعضها إلى بعض وتقول قد حسبي، فعند ذلك تمتلئ. نعم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. وقال همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبن ناسا قوما سفع من النار يخرج من جهنم فيحرقهم، فهؤلاء أراد الله أن يرحمهم، فعند ذلك يلقون في على باب الجنة فيدخلهم الله تعالى الجنة برحمته، فهؤلاء يسمون الجهنميين لأنهم دخلوا جهنم. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وبسند المتصل إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. يعني هذا الحبر تكلم بهذا الكلام فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأنه موافق للوحي، وهذا فيه إثبات صفة الإصبع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. وأما الأشاعرة ونحوهم فإنهم يقولون ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلا تكذيبا له، والحديث نص صريح يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا أن يواجده تصديقا لقول الحبري، صدقه لأنه كلام حق، فدل على أن الإصبع لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. وبه يعني الله سبحانه وتعالى هو الخالق، والخالق ليس محدثا ليس مخلوقا. وأما الخلق هذا خلق السماوات والأرض ونحو ذلك فهذا فعله وهذا محدث، يعني فالخلق يعني فالخالق ليس محدثا، وإنما المخلوقات هي الحادثة وهي المتجددة. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رغد، فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال رضي الله عنه بالصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. يعني بات ابن عباس رضي الله عنهما ليلة في بيت ميمونة لأن خالته، وسبب ذلك أن أباه أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض له ما أعطاه من شيء من الخمس ونحو ذلك، فبات هناك، فبات وقال لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في الليل، لازم أتعلم، ما دام بت هنا لازم أتعلم. فقال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مع أهله ثم نام، ثم استيقظ بعد برهة من الليل فخلق فقرأ إن في خلق السماوات، هذا هو محل الشاهد، خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، ثم توضأ واستنى ثم صلى 12 ركعة، ثم أوتر، ثم بعد ذلك اضطجع، فجاءه بلال بأذان الصبح يؤذنه، فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ لأن وضوءه لا ينتقد بالنوم بخلاف سائر الناس. سائر الناس الآن فيما نرى يعني هجروا هذه الفريضة، وهو أن الإنسان بين المغرب والعشاء إذا اضطجع انتقض وضوءه، فإذا سمعوا إقامة العشاء قاموا وصلوا جماعة. اللهم استعان. هذا جهل أم تجاهل؟ كيف يتجاهلون أحكام الوضوء، أحكام نواقض الوضوء؟ والواجب على من نام مضطجعا أن لا يصلي إلا بعد أن يتوضأ، فعليكم أن تنبهوا إخوانكم الذين ينامون بين المغرب والعشاء ثم يصلون بلا وضوء، بلا وضوء. وكذلك في الصبح يتوضأ قبل الصبح وينتظر ويضطجع، وإذا سمع الإقامة قام وصلى، هذه كلها يعني صلاة بلا وضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. انتبهوا لهذا، لهذه المسألة، ولا تغروا أنفسكم، لأن بعض الناس يتعلل يقول ما في شيء. نعم. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، غلبت معناه، غلبت غضبي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. يعني العبرة بالخواتم وليس بالأوائل، فمن أحسن الله ختامه فقد سعد سعادة أبدية، ومن أساء ومن ساء ذلك عنه فقد خسر خسرانا مبينا. وذلك يعمل الإنسان طول حياته بعمل أهل الجنة. وفي رواية أخرى بيّن ذلك وقال: فيما يبدو للناس، يعمل هذا العمل فيما يبدو للناس، وأما في الحقيقة ما عنده خلاص، لأن الله سبحانه وتعالى وعد فقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فإذا أحسن في عمله وأخلص لن يضيعه. وأما هذا فيما يظهر فإنه يتظهر بمظهر الصالحين، فإذا جاء أجله انقلبت عليه الموازين، هذا هو السبب في ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس أحدا، إذا أخلصت عملك لن يضيعه الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أفسدته أنت بعمل من أعمال الشرك فعند ذلك أنت المعتدي. وأما الله سبحانه وتعالى إذا سجل لك عملا صالحا لن يضيعه. نعم. وبه إليه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى جبريل، إلى ملاقاة جبريل، ويتردد إليه في 24 ساعة عدة مرات، فقال له ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ لماذا تبخل علينا بالمجيء؟ فنزل قوله تعالى وما نتنزل لنا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذا بأمر الله، الله إذا قال انزل أنزل، وإذا لم يأمرني فكيف أخالف أمره. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه، قال فسألوه عن الروح فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه. يعني هذه واقعة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة وكان يتكئ على أسيب كان معه، فمر بنفر من اليهود وقال دائما أهل فتنة، قالوا سألوه سؤال تعجيز لأن الروح ما يعلمها إلا الله، فلذلك قالوا سألوه عن الروح، فقال بعضون بعض لا تسألوه لا يجيء في بشيء تكرهونه لأنه نبي سيوحى إليه حقيقته، وقال بعضهم لا لنسألنه، فقام رجل فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، فلما وقف علمت أنه يوحى إليه، فلما أوحي إليه وكشف عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقالوا عند ذلك بعضهم لبعض قلنا لكم لا تسألوه لأنه يعني أجابكم جوابا صحيحا، وهم يريدون أن يغلطوه ويوقعوه في مشكلة. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. يعني الله سبحانه وتعالى أقسم أنه لا يخرج رجل جهادا في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتصديقا بكلمات الله إلا إحدى الحسنين، إما أن يرجع يعني يدخل الجنة وإما أن يرجع سالما غانما، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني جواب موجز، وذلك أنه سأله أسئلة، قال: من قال لشجاعة وحمية ونحو ذلك يقاتل، من هو في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله أي لا إله إلا الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني إن هذه الأشياء ربما بعضها لا ينافي جهاد في سبيل الله، قاتل شجاعة ومع ذلك هو مخلص ممكن. فلذلك قال: من كان نيته إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك فلا فائدة فيه. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه. وبه إليه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. يعني هذا بشارة في هذه الأمة المحمدية، وذلك أنه لا يزال طائفة في كل زمان يعني يدافعون عن الحق، يدافعون على الحق ويقاتلون في سبيل الله حتى تأتي الساعة أو أوائل الساعة علامات الساعة، وهذه بشارة. ومن هنا قال بعض أهل العلم يعني الإجماع حجة بهذا الحديث. ووجه الاستدلال أن هؤلاء الذين هم على الحق لا بد أن يكونوا مع العلماء مع المجمعين، فإذا كانوا وهم على الحق فدل على أن الإجماع حجة يعني قائمة. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول وهم بالشام. فقال معاوية رضي الله عنه: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. وهؤلاء يعني معناه لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، المراد به القيامة، لكن المراد ليس نفس القيامة، لأن القيامة لا تقوم على مثل هؤلاء الأخيار، وإنما المراد أوائلها، وذلك حتى تأتي ريح لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة في الشرق والغرب، فلا يبقى إلا شرار الناس. يعني إلى ذلك الوقت يجدون، وبعد ذلك الوقت لا يجدون. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين أنه قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. يعني مسيلمة الكذاب جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني: إن الأرض نصفها لي ونصفها لك. قال: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقال: إن محمدا لو جعلني خليفته لاتبعته. فقال: ما أوصي لك خلافة، بل لو سألتني هذه القطعة التي كانت في يدي لما أعطيتك، ما هو الخلافة، وليعقرنك الله. يعني معناه إن أدبرت إن أسلمت أسلمت، وإلا سيهلكك الله، وفعلا هلك وقتل. نعم. وبه إليه قال